أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في أي باب من الأبواب؟ أي باب؟ ألم نبدأ منه؟ المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب هل يسمى بكراء مسح الراس ام لا؟ وذكر حديث عن ابي حنبل قال: رايت عليا توضا وغسل كفيه ثم حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مرتين ثم غسل قدميه بالكعبين ثم قال: احببت ان اريكم كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رواه النبي وصححه. في الشرح يقول الامام الشوكاني واخرجه ايضا ابن ماجه وروي عن سلمه بن الاكوع مثله وعن ابن ابي اوفى مثله ايضا ورواه الرمي في الاوسط من حديث انس بن ومسح براسه مرات. قال الحافظ: واسناده صالح. ورواه ابو علي بن السكت من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الانصار مثله واخرجه الطبراني من حديث عثمان مقارن فيه مسح براسه مرة واحدة وهو في الصحيحين مطلق غير متغير. وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيد أي لم يقيد بواحدة ولا بثلاثة. قال الحافظ: وفي رواية يعني من حديث عبد الله بن زيد ومسح براسه مرة واحدة، هذا في رواية. وكان حديث ابن عباس الآتي بعد هذا: فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. على كل حال، خلاصة هذا الأمر أنه لا يسن تكرار المسح، وهذا هو الصحيح من الأقوال والمذاهب. من الناحية الحديثية لا يسلم حديث فيه تكرار مسح الرأس من ضعف وعلة، لا يسلم حديث فيه تكرار مسح الرأس من ضعف وعلة، فالمرجع إلى الأحاديث المحكمة التي في الصحيحين وهي متواترة. ومن ناحية نظرية أيضا، لو أنك كررت المسح لسار العضو شبيه المبتلى، والفرق في الرأس المسح وليس المسح، كفر الله سبحانه وتعالى مسح الرأس وجعل شأنها المسح، خفف الله في فرق الرأس وجعله المسح بدلا من الرأس. فلو أن الإنسان كرر وتصور كلما كرر أتى بماء جديد، هذا أمر يعني يصل في النهاية إلى أن الرب يكون مغسولا أو شبيه بالمغسول. وفي مشقة، في مشقة لا سيما ربما بعض الناس شعره طويل، ربما بعض الناس حالة رأسه فيمسح فيبتل أكثر فيصيب الصداع. على كل حال، الفرض في الرأس المسح. قال: قال الحافظ في روايته يعني من حديث عبد الله ومسعد رازي مرة واحدة، وكذا حديث ابن عباس الآتي بعد هذا، فإنه قيد المسعدي بمرة واحدة، وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي ليلى قال رأيت عليه تربع فيه مسعد رأسه واحدة، ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أيضا من طريق ابن زهير أن علي المسعد رأسه مرة واحدة، وأخرج الترمذي من حديث الربيع بلفظ أنها رأت ربيع بنت معاوية أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسعى رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وقال حسن صحيح، وفي تصحيحه نظر حديث ربيع ضعيف، فإنه روى من طريق أبي ابن عقيل، وقلنا الحديث هذا يدور على ابن عقيل وليس ابن عقيل، ابن عقيل وضعيف. وروى النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه أنه مسعى لرأسه مرة واحدة. وروى الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد خير عن علي بلفظ مرة واحدة. وروى البيهقي من حديث زر بن حميص بلفظ ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء. وأخرج النسائي من حديث عائشة في تعليمها بوضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ومسحت رأسها مسحة واحدة. والحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، قد اختلف في ذلك، فذهب عطاء وأكثر العجرة والشافعي إلى أنه يستحب تفريد مسح كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي بن عثمان أنهما مسحا ثلاث مرات، وهي حديث معلولة كما ذكر. وفي كلا الحديثين فقط. وأما حديث عليه فهو عند الدرقطني من طريق عبد خير من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وقال إن أبا حنيفة خالف الحافظ هكذا الحفاظ خالف الحفاظ ما عندكم الحفاظ؟ طيب خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثة، وإنما هو مرة واحدة. وهو أيضا عند الدرقطني من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد الخير بلفظ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثة. ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حبة عن علي، وأخرجه البزار أيضا. ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبي عن جدي عن علي في صورة الموضوع. عند الطبراني وفي عبد العزيز بن عبيد الله قال الحافظ هو ضعيف. واما حديث عثمان فرواه ابو داود والبزار والقطني بلفظ فمسح رأسه ثلاثة. وفي اسناد عبد الرحمن بن عردان قال ابو حاتم ما به بأس، وقال ابن معين صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وتابعه هشام بن عمر، اخرجه البزار، واخرجه ايضا من طريق عبد الكريم عن حمران واسناده ضعيف. ورواه ايضا من حديث ابي علقمه مولى بن عباس عن عثمان وفي ضعف. ورواه ابو داود وابن خزيمه وطرقته من طريق عامر بن شقيق بن سلم ومسح براسه ثلاثا، ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا. وعامر بن شقيق مختلف فيه. ورواه احمد الطرقطي وابن السكت وفي اسناده ابن دار مجهول الحال. ورواه البيهقي من حديث عطاء بن ابي رباح عن عثمان وفي انقطاع. ورواه الدارقطني وفي ابن البيلمان وهو ضعيف جدا عن ابيه وهو ايضا ضعيف. ورواه ايضا باسناد فيه اسحاق بن يعقوب وليس من طويل. ورواه البزار عن عثمان بلفظ من النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا اسناده حسن. وعند مسلم والبيهقي من وجه اخر هكذا بدون تعرض لذكر المسح. قال البيهقي روي من اوجه غريبه عن عثمان وفيها مسح الراس ثلاثا. طيب حديث عثمان الذي في الصحيحين في اطلاق المسح وفي بعضها تقييد بمره، لا شك في ضعف هذه الاحاديث التي فيها زياده عن مره ولا تصح لا من ناحيه حديثيه ولا من ناحيه فقهيه من امير باعتبار المعلم. يقول وهو عند مسلم والبياقي من وجه آخر كذا بدون تعرض لذكر المسلم. قال البياقي: روي من أوبه غريب عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثة، إلا أنها مع خلاف الكفار الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة. يعني فيها مخالفة لما رواه الكفار الثقات، هذه من ناحية، الناحية الأخرى يقول ليست بحجة عند أهل المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتج به من الشافعية. ومثله مقالة أبي داود الذي سيذكره المصنف آخر الباب، آخر الباب، ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير، يعني زيادة عن واحدة مرتين أو ثلاثة. وقال أبو عبيد القاسم بسلام: لا نعلم أحدا من السلف جاء عن استكمال الثلاث مسارات إلا عن إبراهيم التيمي. قال الحافظ: وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة، وأورده أيضا من طريق أبي العلاء عن قداد عن أنس. الحجة في المرفوع. وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حمد إسفرايين حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإنابة. عندكم الإنابة ولا البنات؟ أيوة. وحكاه صاحب الإنابة عن ابن أبي ليلى، وذهب مجاهد والحسن البصري وأبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو ناصر من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد بالإطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، وبحديث الباب وما ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة الوحيدة. والإنصاف أن الأحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى طيب نرجع تاني. والإنصاف أن الأحاديث عندي هكذا، والإنصاف أن الأحاديث عندكم هي غير ألف ولم، والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة. فالوقوف على المصحة من الأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده بتلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمانع من الزيادة على الوضوء. عندنا ايه؟ من زاد على هذا عليك السلام ورحمة الله فقد أساء وتعدى ايه وظلم. في بعضها من زاد على هذا أو نقص، ما يتأتنش كلمة بالمقصد دي ضعيف لا تصح. من زاد على هذا فقد أساء، يعني الآن جاء في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام التثليث في الأعضاء ما عدا الرأس. طيب لو غسل عضوا من الأعضاء أربعة أو خمسة أو ستة فقد زاد وأساء وتعدى الله. كذلك المسح الرأس الزيادة عن الأرض فيها إساءة وفيها تعدي وفيها ظلم. قال الذي صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث تصريح لأنه مسح مرة واحدة ثم قال من زاد؟ قال الحافظ بن الفتح: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب من المسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة، لكن احنا نجمع بين الأدلة إذا كان الطرف الآخر صحيحا كيف وهو ضعيف لا يخلو من علة ورد. فإذا ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند نسائي من رواية عبد الله بن زيد ومن حديث الربيع عند الترمذي وابي داود وفي المقال الذي تقرا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو كما الحديث كله ثلاثا ثلاثا ومسعى لرأسه وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود. ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحديث الأول الذي هو حديث ابن عباس لعله الدارقطني فاعتبره أبو الحسن بن القطان فقال ما أعلم به ليس عمدة فإنه إما صحيح أو حسن. والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه الذي قبله قال المصنف رحمه الله وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه ذكر العدد ثلاثة ثلاثة إلا في الرأس. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح رأسه أنه مر فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره انتهى. خلاصة هذا كما قلت لكم السنة في مسح الرأس مرة واحدة لا يزاد عليها وأحاديث التكرار والزيادة عن واحدة لا تصح وهي معلومة وفي هذا تخفيف على المكلفين من الشارع الحكيم فلا نكلفهم ما لم يكلفوا من قبل الشرع. هذه مسألة. أضف إلى هذا حديث فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى فلا تزد فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الباب الذي يلي هذا باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه. قد سبق في ذلك الآن المبدأ عايز المؤلف يخرج منه شيء عايز يبين لك أن الأذنين ليست من الواجب ولو كانت من الواجب إذن فرضهما الغسل. طيب وليستا بمستقلتين ليست عضوا مستقلا كاليدين مثلا كالوجه الرجلين وإلى ذلك تأخذ لهما ماء مستقلا ويغسلان أو يمسحان على استقلال لا هما من الرأس. يعني هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين مطلق الخلقة؟ لا أن يبين أمرا شرعيا يبين أمرا شرعيا الناس يعلمون أن الأذنين في باب الخلقة هما رأس هذا الرأس وما حوى مع الرأس وما وعى الرأس وما حوى معنى ولا لا؟ طيب إذا بقي أن الأذنين من الرأس من ناحية إيه؟ من ناحية بارك الله فيك وجوب المسح والرأس واجب مسحها أو مستحب مسحها واجب مسحها. طيب الأذنين كذلك يأخذان نفس الحكم في وجوب المسح. المسألة الثانية هل يمسحان بنفس الماء الذي مسح به الرأس؟ هل هي باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه؟ قد سبق بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ولابن ماجه من غير وجه عن النبي عليه الصلاه والسلام الأذنان من الراس. اراد بحديث ابن عباس الحبيب قبل هذا الباب لفظ مسح براس واذنيه مسحه واحده وفي الباب عن ابي امامه عند ابي داود والترمذي وابن ماجه قال الحضر انه مدرج. قال الترمذي وليس اسناده بذلك وقال ابن الصلاح رحمه الله كما في البعث ذكر هذا الحديث مثالا للمضطرب معنا. فالصواب ان هذا الحديث لا يحكم عليه بالاضطراب وان له طرقا وشواهد تقويه. من اراد منكم ان يستزيد في بحث هذا الحديث رجع الى السلسله الصحيحه رقم 36 الجزء الأول المئة الأولى من السلسلة الصحيحة الشيخ الألماني، فإنه وقف على طرق ربما لم يقف عليها من تقدم من العلماء، فصحح هذا الحديث بمجموع طرقه. قال الترمذي: وليس اسناده بذلك القرن. عن عبد الله بن زيد قوال المنذري وابن دقيق العيد قال حافظه: فثبت انه مدرج عن ابن عباس راوي البزار وعلى الدرقطني بالاضطراب، وقال انه وهم والصواب انه مرسل. عن ابي هريره عند ابن ماجه، وفي عمرو بن الحصين وهو متروك، وعن ابي موسى عند الدرقطني، واختلف في وقت ورب وصوب وصوب الوقف قال الحافظ وهو منقطع. وعن ابن عمر عند الدرقطني وعله ايضا، وعن عائشه عند الدرقطني ايضا، وفي محمد بن الازهر قد كذبه احمد، وعن انس عند الدرقطني ايضا من طريق عبد الحكم عن انس وضعيف. وحديث ابي امامه وابن عباس اجود ما في الباب. يقول: قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: واما حديث انس وابن عمر وابي موسى وعائشه فهو هي، واما حديث اما حديث ابن احاديث عندي، واما حديث انس وابن عمر وابي موسى وعائشه فواهيه. عندكم فواهيه؟ جميل. والحديث يدل على ان الاذنين من الراس فيمسحان معه وهو ما. على كل حال يعني يصفو عدد من الطرق والاساليب يتقوى مع بعض البعض، ويسقط البعض الاخر وهو واهن ثالث لا يكون. وترجعون ان شاء الله الى السلسله الصحيحه المشار اليها انفا. قال الامام الشوكاني يقول بارك الله فيكم: طيب، والحديث يدل على ان الاذنين من الراس فيمسحان معه وهو مذهب الجمهور، ومن العلماء من قال هما من الوجه. طيب انظر الى المذهب هذا، ومنهم من قال المقبل من الوجه والمدبر من الراس، يعني نص الاذن كده المقبل، يعني هذا الجزء على المقبل والمدبر هو كده مثلا من الراس. اذا كم مذهب الان؟ منهم من قال الاذنان من الراس، منهم من قال الاذنان من الوجه، منهم من قال المقبل من الوجه والمدبر من الراس. والنبي عليه الصلاه والسلام قطع في الحديث في الامر عن المساله الاذنان من الراس. طيب، يقول: وقد ذكرنا نسبه ذلك الى القائلين به في باب تعاهد المرقين. قال الترمذي: العمل على هذا يعني كون الاذنين من الراس عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وبه يقول سفيان وابن المبارك واحمد واسحاق: اعتذر القائلون انهما ليست من الراس بضعف الاحاديث، صحيح ضعف الافراد انما في المجموع لا الصح. يقول: بضعف الاحاديث التي فيها الاذنان من الراس، حتى قال ابن الصلاح: ان ضعفها كثير لا ينجبر بكثره الطرق. لعل ابن الصلاح صحح احاديث أدنى من هذا وأقل. ورد بأن حديث ابن عباس قد صرح أبو الحسن بن القطان أن ما أعلاه في الدرقطني ليس بعلم، وصرح بأنه إما صحيح أو حسن، واختلف في مسح الأذنين هل هو واجب أم لا. فذهب القاسمي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل إلى أنه واجب، وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب، واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهامه إلى ظاهرهما فمسح ظاهرهما وباطنهما. خرج النسائي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن منده، وقال ابن منده: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت على سبيل الإفراد صح والآحاد، إنما في من ناحية المجموع فإنه يتقوى. يقول: إلا من هذا الطريق وبحديث الربيع والطلحة بن مصرف والصنابحي، وأجيب عن ذلك بأن أفعال لا تدل على الوجوب. على كل حال الراجع من هذا وجوب مسح الأذنين لأنهما من الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقد حكاه عنه جمع من الصحابة وأحاديث سنة الوضوء متواترة. قالوا أحاديث ابن دنان من الرأس بعضها يقوي بعض قد تضمنت أنهما من الرأس فيقول أمر بمسح الرأس أمرا بمسحهما فيثبت وجوبه من نص القرآن. وأجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك والمتيقن الاستحباب فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ظاهر وإلا كان من التقول على الله بما لم يرد. الصواب أن الأحاديث تصح فيها. وعن الصنابحي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وذكر الحديث وفيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. رواه مالك والنسائي وابن ماجه. قال الحديث رجال ورجال الصحيح وقد ذكرناه في باب مسح ما استرسل من اللحية والكلام على أطرافه قد سبق هنالك قد ساق المصنفون لاستدلاله على أن الأذنين يمسحان من الرأس. طيب يقول فقوله تخرج من أذنيه إلى مسح رأسه والدليل على أن الأذنين داخلتان في مسماه من جملته انتهى. قد اختلف الناس في ذلك قد تقدم ذكر الكلام واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. فذهب مالك بن الشافعي وأحمد أبو ثور المؤيد بالله إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد. وذهب الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد وهذا هو الصواب. قال ابن عبد البر وروي عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة والتابعين واحتج الأولون بما في حديث عبد الله بن زيد في صورة الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. يجوز لكن ليس هو المعتاد الأكثر الأغلب من حديث النبي وصفة وضوئه. يقول وأخرج الحاكم من طريق حرمان عن ابن وهب قال الحافظ وإسناد وظاهر الصحة. وأخرج البيهقي من طريق عثمان الدارمي عن هيثم بن خارجة عن ابن وهب بلفظ فأخذ لأذنيه ما أنجد خلاف الماء الذي أخذ لرأسه وقال هذا إسناد صحيح. لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن بطيء العين في الإمامة عندكم في إيه؟ في الإمامة نعم أو في الإمام الإمام أيضا ابن دقيق لأجل الإمام أنه رأى في رواية ابن المقبوري عن ابن قتيبة عن حرمان بهذا الإسناد ولقب ومسع برأسه بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. قال الحافظ قلت كذا هو ابن الصحيح بن حبان عن ابن سلم عن حرملة وكذا هو الترمذي عن علي بن خشعم عن ابن وهب وقال عبد الحق ورد الأمر بتجديد وطيب ورد الأمر بتجديد الماء في الأذنين من حديث نمران بن جارية عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وتعقبه ابن القطان بأن الذي في رواية جارية بلفظ خذ للرأس ماء جديد وهذا ضعيف. رواه البزار والطبراني وروي في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ يرطب الماء بإصبعيه الأذنين وهذا أيضا ضعيف. وصرح الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقي السابق أن المحبوب ما عند مسلم من هذا الوجه لفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وأجاب القائلون أنهما يمسحان بماء الرأس بما سلف من إعلان هذا الحديث. قالوا فيوقف على ما ثبت من مسحهما مع الرأس كما في حديث ابن عباس وربيع وغيرهما. قال ابن القيم في الهدي لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. هذا يعني ما رآه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو صحيح من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أخذ للأذنين ماء جديدا. إنما المعروف في مسألة الرأس أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ للرأس ماء جديد وما تبقى مسح بهما أذنين. وفي ذات مرة مسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بماء تبقى في يديه من غسل يديه وذراعيه، فهذا جائز وهذا جائز. أما أن يمسح رأسه بماء جديد والأذنين ماء جديد هذا لم يثبت. باب مسح ظهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنه، والترمذي صححه، وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما المسبحتين وظاهرهما بإبهامين، وصححه ابن خزيمة وابن منجة وأخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي بألفاظ مقاربة ومقاربة مقاربة للفظ الكتاب. قال ابن مندى: ولا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق. قال الحافظ: كأنه على بهذا التفصيل والوصف، وهذا الوصف صحيح فعلا. وفي المستدرك للحاكم من حديث ربيع بن معوذ باللفظ الذي هو في باب مسح الرأس كله، وأخرجه أيضا من حديث أنس مرفوعا، فالصواب أنه عن ابن مسعود موقوف. وأخرجه أبو داود والطحاوي من حديث المقدام ابن معبد كذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. قال الحافظ: وإسناده حسن. عزاه النووي تبع ابن الصلاح إلى النسائي وهو وهم. وفي الباب عن عثمان عند أحمد والحاكم الدارقطني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه الطحاوي. والحديث يدل على مشروعية مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، وقد تقدم الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا، ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدا، وفيه تمسك من قال: يمسحان ببقية ماء الرأس. هذا هو الصواب، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. باء مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن ربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. حديث ربيع قد تقدم الكلام عن باب مسح الرأس كله، وقد تقدم أن مضار جميع الروايات على ابن عقيل، وفيه مقال. قل هو محمد بن عبد الله بن عطيل، وهو سيد خير كما قلت لكم، الى جانب انه خالف الحفاظ الخطاب فيها. حديث ربيع قد تقدم الكلام عليه في باب مسح الراس كله، وقد تقدم ان مضار جميع روايات على ابن عطيل، وفيه مقال. قوله صدغي: الصدغ بضم الصاد هما وسكون الدال للموضع الذي بين العين والاذن. شوف ازاي. طيب هذا من الوجه، هذا من الوجه يعني يقول، والشعر المتدلي على ذلك الموضع. والحديث يدل على مشروعيه مسح الصدغ والاذن، وان مسحهما مع الراس وانه مره واحده، وقد تقدم الكلام على ذلك. الصواب أنه داخل في الوجه، داخل في الوجه، لأن حد الوجه يقوى من ابتداء الأذن إلى ابتداء الأذن الثاني عرضا وطولا من منابت الشعر المعتادة إلى أسفل الظهر، هذا هو الوجه. والوجه ما واجهت به الناس، هذا هو الوجه. ولو عرضنا عن هذا الحديث وهو ضعيف تبين لنا أن الصدرين من الوجه، هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. باب مسح العنق ولا يصح فيه حديث. عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القدام وما يليه من مقدم العنق. الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وبعدين معكم أحاديث أخرى فيها إيه؟ مسح العنق أمان من النار أو من الأغلال أو ما إلى ذلك، أحاديث لا تصح. الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، بل هو ضعيف جدا. قال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الفقهاء ما ليس من حديثين من باب من باب سوء الحفظ والتخليط. تركه يحيى بن القطان وابن المهدي وابن مهدي يعني عبد الرحمن بن مهدي وابن معين واحمد بن حنبل. قال النووي في تنزيل الاسماء اتفق العلماء على ضعف، واخرج الحديث ابو داود وذكر له عله اخرى عن احمد بن حنبل قال كان ابن عيينه ينكره ويقول ايش هذا ايش هذا هكذا ايش هذا يعني اي شيء هذا ايش هذا، هذا من باب النحل ادخال كلمه في كلمه وينحتان اي شيء هذا ايش هذا، لازالت الكلمه هذه مستعمله وارده من كلام الناس. ايش هذا يعني استنكار من احد. ايش هذا طلحه بن مصرف عن ابي عن جده. وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني. وزاد سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جدي قال عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة. وقالت جوري عن ابن معين، جوري ابن ميد بن معين المحدثون عباس الدوري المحدثون يقولون إن جد طلحة رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وأهل بيته يقولون ليست له صحبة. وقال الخلال عن أبي داود سمعت رجلا من ولد طلحة بن مصرف يقول إن لجدي صحبة. وقال ابن أبي حاتم في العلة سألت أبي عنه فلم يفيدته، وقال إن طلحة هذا يقال إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول طلحة بن مصرف. قال ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. وقال ابن القطان علة الخبر عندي الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة، وصرح بأنه طلحة ابن وصرح بأنه طلحة بن مصرف، وكذلك صرح بذلك ابن السكن وابن مردويه في كتاب اولاد المحدثين، ويعقوب بن سفيان في تاريخ، وابن ابي خيثم ايضا وخلط. وفي الباب حديث مسح الوقت امان من الغل. قال ابن الصلاح هذا الخبر غير معروف عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهو من قول بعض السلف. قال النووي في شرح المهذب هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وقال في موضع آخر لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. قال وليس هو بسنة بل بدعة. مسح العنق والقدام يعني هو ايش مبتدع وكفر، يعني عمل كذا حتى فعل كذا. طيب وقال ابن القيم في الهدي لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعود، عندكم عن المسعود؟ ايوه عن المسعود، عن المسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحه قال من مسح قفاه مع راسه وقي الغل يوم القيامه. الغل مفرد اغلال. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص فيحتمل ان يقال هذا، وان كان موقوفا فلا حكم رفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، فهو على هذا مرسل انتهى. على كل حال لا يصح. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصفهان قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن داود قال حدثنا ابن خرزات قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس عن ابن سيرين عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا مسح من القول لم يغلب الاغلال يوم القيامه. والانصاري واهن. قال الحافظ قرات جزءا رواه ابو الحسين ابن فارس باسناده عن كليب بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ ومسح بيديه على عنقي وفيه وقي الغل يوم القيامة. قال: إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت: بين ابن فارس وفلاك المفازة فينظر فيها انتهى. أو في كتب أئمة العترة في أمانيه أحمد ابن عيسى وشرح التجريد بإسناد المتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في المسائل بن علوان عن أبي خالد الواسطي بالأرض: من توضأ ومسح سالفته سالفتين وقفا أمن من الغل يوم القيامة. وكذا رواه في أصول الأحكام والشفاء، كل دي كتب من كتب أهل البيت الزيدية. ورواه في التجريد عن علي عليه السلام من طريق محمد بن حنفية في حديث طويل، وفي أنه لما مسح رأسه مسح عنقه وقال له بعد فراغه من الطهور: افعل كفعلي هذا أو إيش؟ هذا عندكم ولا هذا؟ مصحف عندي خالص. افعل كفعلي هذا. وبجميع هذا تعلم أن قول النووي مسح الرأس مسح الرقبة فيه بدعة، وأن أحاديثه موضوع مجازفة، بل في الحقيقة الشوكاني نفسه ذكر هذا الحديث في الأحاديث المفعول مجموعة في الأحاديث الموضوعة. طيب، وأعجب من هذا قوله: ولم يذكر الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قال ابن القاص وطائفة يسيرة، فإنه قال: الروايان من أصحاب الشافعي في كتاب المعروف بالبعض ما له قال أصحابنا وهو سنة. وتعقب النووي أيضا ابن الرفع، لأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحباب، قال: ولا مأخذ الاستحباب إلا خبر أو أثر، لأن هذا لا مجال للقياس فيه. الصواب أن هذا كله مبني على الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فلا نقول به. قال الحافظ: النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة لم يثبت عنه مسح رقبة، ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القبة قال: رواه أحمد وأبو داود وذكر حديث الباب، ونسب هذا الباب أو نسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البياضي أيضا، قالوا: فيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة، ثم قال المقدسي: وليث متكلم فيه. فأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخرج له، لكن أخرج له إيه؟ متابعة أو مقرونة. واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة، هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ أصلا لن نسلم الناس أصلا عشان نروح نقول له ماء جديد ولا ماء قديم. قال: وقال الهادي والقاسم: تمسح ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر إلى الفريقين: إنها تمسح بماء زبيب. شفت إزاي؟ الله المستعان. باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. شفت، تعالى بقى الأحاديث الصحيحة تشعر بنور، لما تشوف الأحاديث الضعيفة والموضوع تشعر إنك خايف، تحس إنك ثور وحش. قال: وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، خمار يعني العمامة، رواه جماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، رواه الترمذي وصححه. يقول: أخرج حديث المغيرة بن شعبة أيضا مسلم في صحيح في لفظ: فمسح بالناصية وعلى العمامة وعلى الخفين، ولم يخرجه البخاري. قال الحافظ: وقد وهم المنذري فعزاه إلى المتفق عليه، وتبع بذلك ابن الجوزي فوهم، وقد تعقبه ابن عبد الهادي، وصرح عبد الحق بالجمع بين الصحيحين أنه من أفراد مسلم. وقد أعل حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال انه قال الاصيلي ذكر العمامه بهذا الباب من خطا الاوزاع، لان شيبان وغيره رواه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب روايه الجماعه على الواحد. قال واما متابعه معمر فليس فيها ذكر العمامه، وهي ايضا مرسله لان ابا سلمه لم يسمع من عمرو. قال الحافظ سماعه منه ممكن، فانه مات بالمدينه سنه 60 وابو سلمه مدني ولم يوصف بتدليس، قد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. قد اخرجه ابن ماجه من طريق معمر باثبات ذكر العمامه فيه. على كل حال ذكر العمامه ثابت في هذا الحديث وفي غيره. لك ان تمسح الراس، لك ان تمسح الناصيه وعلى العمامه، لك ان تمسح على العمامه جميعا. قال وعلى تقدير تفرد الاوزاع بذكرها لا يستلزم ذلك. وهل يشترط للعمامه ما يشترط للمسح على الخفين؟ الجواب الصحيح لا. يعني الاخوه يشترط للمسح على الخفين ان يلبسان على طهاره، والمده مراعاه المده يعني الاخوه، وان ينزع في الحدث الاكبر. طيب لا يشترط في العمامه ان تلبس على طهاره، ولا يشترط فيها توقيت، ولا يشترط فيها توقيت، انما المعتبر ان يشق خلعها ونزعها. المعتبر ان يشق نزعها خلعها، هذا هو. يعني بعضهم قال لابد ان تكون محنكه لكي يمسح عليها، حنك عن من تحت حنك، طرفها من تحت حنك وتمسك منها من كده طرف كده، وانت ايش ثبتها من هنا، فهنا يشق. لا، ما دامت مقوره على الراس، ما دامت مقوره فهنا لك ان تمسح عليها، ليست مقوره فلا يشق نزعها، فتمسح على الراس. طيب القلنصورة الصغيرة مثل هذه لا يشق نزعها، إنما التي يشق نزعها القلنصورة الكبيرة التي تغطي الأذنين. معنى ربما إذا نزعها أصابه برد في شدة برد، أو ربما يتسع بعض إذا نزعها. كذلك العمامة، كما قلت لكم عمامة آل السودان عمامة كبيرة فعلا يشق نزعها، حكيت لكم كيف تقطع في الاسبوع الذي قبل هذا، صح؟ كيف تقطع يا عبد الرحمن؟ يضع القماش على راسك؟ اي، اصحابنا كانوا يخبروننا، فقلنا لهم كيف تفصلون هذه الامامه؟ قالوا نذهب عند التاجر، التاجر من الرف كده يجيب الدوب الكبير هذا ويلف على الراس، يلف على الراس، يلف على الراس، حتى نقول له قف اقطع وجهك. دريتم كيف؟ كانوا يحدثون لنا بهذا الجزء الخير، وكانوا اخوه اوفياء في الجزء الخير. بارك الله فيكم. ترون عمامه فعلا يشق النزاع. فالخمار، طيب خمار المراه تمسح عليه، تمسح عليه. جاء عن ام سلمه انها كانت تمسح على الخمار، هناك من يضعف هذا الاثر، لكن هو من ناحيه المعنى والفقه معتبر. تمسح على العمامة، على الخمار، المرأة تمسح على الخمار. طب الخمار هذا بيغطي الأذنين، ما تكشف الخمار، خلاص من فوق تمسح على الخمار. إذا الآن تكلمنا على العمامة أنه لا يشترط لها ما يشترط للخفين، ولا يشترط لها هيئة معينة أن تكون محنكة، لا يشترط، المهم أن تكون مكورة على الرأس، ملفوفة على الرأس، هذا مقصود. هل يكون لها عدبة؟ فرضنا لها عدبة أو ليست لها عدبة، الحكم سواء. طب العدبة تكون قد إيه؟ خلينا أول في هنقول قد إيه وبعدين نقول إيه؟ العدبة تكون قد إيه؟ اللي هم قال أربع أصابع. زي العمامة، زي العمامة. العذبة زي العمامة. دؤابة تمام تكون أربعة أصابع تمام، منهم قال شبرا ومنهم قال ذراع ومنهم قال لو زادت عن شبر تصير إسدالا، إسدالا كما هو إسدال السراويل والثياب وتحت الكعبين. الله أعلم المسألة يعني راجع إلى العلماء، الله أعلم لا يصح يعني في هذا أحد معنى يقول إن كانت أربع أصابع لا بأس، إن كانت شبر لا بأس، كانت ذراع لا بأس، لأن أيضا ربما المخيلة والكبرياء يدخل والعجب يدخل في إطالة العمل معنى يقول. طيب لك أن إيه تكونها تكوير بذؤابة تجعلها بين كتفيك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولك بارك الله فيكم أن تسدلها سدا هكذا، ولك أن تكونها بلا ذؤابة ولا عدد. واضح؟ عارفين بقى الشيخ محمد عبد الناصر في الجماعة الشرعية؟ ها؟ جماعة التبليغ برضو الإمام أبو جهاد ها؟ أطلق جماعة الشرعية معروف. طيب على كل حال يا سنة مسألة الدؤابة سنة، العمامة في أصلها من سنة العدل، من سنة العدل معنى؟ ذكر هذا جماعة من أهل العلم كثيرون. النبي عليه الصلاة والسلام في ذات مرة مشى مع أصحابه بلا نعال ولا عمال، حاسر رؤوس كما في صحيح مسلم، مشوا يعودون بعض الناس وليس معهم نعال وليس على رؤوسهم عمال، حاسر رؤوس، لكن لم يكن هذا أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغطي رأسه. واضح يا أخوان؟ طيب نرجع ثاني إلى الأمر العمامة. طيب أين كنا في أي موضع يا أخوان؟ طيب طيب يقول هنا وقد أخرجه ابن منده من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه وعلى تقدير تفرد الأوزاع بذكر لا يستلزم ذلك الطهور لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الوهية. وقد أطل الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه. وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني في لفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك. وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني أيضا بلفظ أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة. قال الطبراني تفرد أبي عيسى بن سنان. وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني، خزيمة بن ثابت الذي شهدته بشهادة رجلين أصحابين جليل، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين والخمار. وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق من خرائط بلفظ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمار والخفين. وقد روي عن جماعة من الصحابة. وفي الباب عن سليمان وثوبان وسيأتي ذلك. قد اختلف الناس في مسح على العمامة وذهب إلى جواز الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي. وقال الشافعي إن صح الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه فبه أقول، أحسنت، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فبه أقول. قال الترمذي وهو قوله غير واحد من العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو بكر وعمر وأنس، ورواه ابن غسلان عن أبي أمامة وسعيد وسعد بن مالك عنده سعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول. وروى الخلال بإسناد عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله لأنه رخصة. وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم يطهره مسح على العمام فلا طهره الله، فلا طهره الله. ورواه في الفتح عن الطبري. وابن خزيمة عندكم عن الطبري؟ عن الطبري؟ وابن خزيمة وابن المنذر واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمام إلى لبسه على طهر أو لا يحتاج. وقال أبو ثور: لا يمسح على العمام والخمار إلا من، أو لا يمسح على العمام والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقون، وهذا هو الصحيح. وكذلك اختلف في التوقيت، لا يشترط التوقيت. وقال أبو ثور أيضا: إن وقته كوقت مسح الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوطئ، والصحيح عدم التوقيت. قال ابن حزم: إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمام والخمار ولم يوطئ ذلك بوقته. وفي أن الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، لكن في إسناد مروان أبو سلمة. قال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الأزدي: ليس بشيء. وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث وقال: ليس بالصحيح. استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث، وذهب الجمهور كما قال الحافظ بن الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء. قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. وقول سفيان الثوري: والراجح يا إخوة يجوز المسح على العمامة بدون المسح على مقدم الرأس. والحديث بالعمامة محتمل التأويل، فلا يدرك المتيقن للمحتمل، ولا المسح على العمامة كلها متيقن ليس بالمحتمل، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس. ورد بأن لأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا، فإن قيل يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة قيل والعمامة كذلك في تلك العلاقة، فإنه يقال قبلت رأسه والتقبيل على العمامة. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصف. قوله الخمار هو بكسر الخاء المعجمة النصيب، وكل ما سطر شيئا فهو خمار، كذا في القاموس. والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم، قال: لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، ويؤيد الحديث الذي بعد هذا. وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدثه وهو يريد أن يخلع كفيه، فأمره سلمان أن يمسح على كفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على كفيه وعلى خماره. وعن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الكفين والخمار، رواه أحمد. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم والتساخين الخفاف. قال: حديث سلمان أخرجه أيضا في الترمذي في العلل، ولكنه قال مكان وعلى خماري وعلى ناصيه، وفي إسناده أبو شريح. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه، فقال: لا أدري، لا أعرف اسمه. وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول، قال الترمذي: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضا الحاكم والطبراني، وحديثه الثاني في إسناد راشد بن سعد عن ثوبان. قال الخلال في علله: إن أحمد قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما، والأحاديث تدل على أنه يجزي المسح على العمامة، وقد تقدم الكلام عليه، وتدل على جواز مسح الخف. وسيأتي قوله العصائب هي العمائم كما قال المصنف، وبذلك فسر أبو عبيدة: سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو من دين أو عصابة فهو عصابة. قوله التساخير بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن الرسلان ويقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم، لأن الخف هذا فعلا من أغراض استعماله أنه يدفئ القدمين شدة الذات ويمنع من مثلا القشف اللي احنا بنسميه القشف هذا، لما يكون انت كشفها البرد وتغسلها ياتي فيها تتقشر. وايضا الفطريات التي تتكون بين الاصابع لا شك ان للخفين فوائد كثيره. يقول ويقال اصل ذلك كل ما يسخن به القدر من خف وجورب ونحوهما، فلا واحد لا من لفظها. وقيل واحدها تسخان وتسخين، هكذا في كتب اللغة والغريب. باب ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة، يعني يمسح ايه؟ ما يظهر من العمامة، عندما تمسح ايه؟ على العمامة، زي ما انت بتمسح على الخفين، بتمسح اعلى الخفين، طب اعلى العمامة فين؟ الذي يظهر من الجوانب. أما أعلاها غالب يعني واحد فيه طويل كده، واحد 180 190 مترين مثلا، ما تشوفش أنت أعلاها، ما تشوفش أعلاها. حد شاف منكم واحد مترين ولا حاجة؟ كله مترين؟ خايفين ولا إيه؟ إذا كان معنا ناس 195 سم عشان تيجي تطبلوا ولا تطعنكم يقول هو يوطي لك وانت تطلع على حاجه. مش الله يوطي من يشاء. باب ما يظهر من الراس غالبا مع العمامه. اذا لا يمسح من العمامه ما يظهر غالبا. يظهر ايه؟ غالبا. في حديث ايه يا اخوان؟ المغيره بن شعبه ان النبي عليه الصلاه والسلام توضا فمسح بناصيته وعلى العمامه والكفين، متفق عليه. وهذا سنؤخره إن شاء الله للقصة المقبلة بإذن الله والأبواب التالية بإذن الله. سنبدأ إن شاء الله إخوة في مسجد الصحابة هنا بإذن الله تدريس مادة الفقه فيما يتعلق بأحكام الصيام، الفقه الموازي. هذه صورة السنة الماضية معكم نسخ صوروا منها قدر 15 نسخة اليوم هذا من أجل السبت بعد المغرب سندرس الآن في فقه الميسر الصيام. هذا الكتاب يا إخوان تأليف جماعة من الفقهاء في بلاد الحرمين والحجاز، الشيخ عبد الله بن محمد طيار، الشيخ عبد الله بن محمد مطلق، الشيخ محمد بن إبراهيم المسلم. هذا المجلد كله في الصور، هذا المجلد كله ايه؟ في الصور، ومش كبير قوي على الأسف، معنى يا اخوان؟ ليس بالكبير، الصور والاعتكاف وما يتعلق به من هذا، إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب كنا على النسخ جاهزة، نتناول ونتدارس هذا الكتاب. هذا بيتناول احكام الصيام بنفس، والكتب الاخرى تتناوله بنفس اخر وبارتفاع. عرفتم؟ ممكن واحد مننا يروح يبحث فيقع على كتاب اخر برضه اسمه الفقه الميسر لمجموعه من العلماء، مش هذا لكن المقصود، انا اقصد هذا الكتاب ولذلك اتيت به معي لكي تتحققوا منه. هذا كتاب من 8 مجلدات، 8 مجلدات هذا جزء منه، فما تروحوش للكتاب الثاني المختصر الذي هو برضه اسمه الفقه الميسر. واضح؟ عرفتم يا شباب؟ ان شاء الله الاخ عصام يصورها اليوم او بكره ويؤتى بها ان شاء الله. الشيخ مجدي يكون حاضر وجماعه المسجد يكونوا حاضرين، اعملوا اعلانات هنا، لان هذه احكام الصيام. احنا فين الان؟ في شعبان صح؟ كم شعبان اليوم؟ 7 بكره 8 احنا في العهد التنازلي اهو. طيب إذا برد مفيد نبتدي معنا إن شاء الله السبت والأربعة والثلاثاء مش الأربعة الثلاثاء بعد المغرب إن شاء الله. إذا عبد العد يوم الأحد في مسجد الأنصار، يوم الاثنين في مسجد دوحة، يوم الأربعاء كما هو المعتاد فين؟ في مسجد الإمام الغالب، يوم الخميس في التوحيد زي ما كما هو المعتاد خلاص؟ لكن نشمل ونعد العدة، واللي بيفطر ويجيب الفطار هنا ويجي بسرعة كده. مش يكون الشيخ مجدي أذن وأقام وصلى واحنا لسه داخلين نشمل معنا يا اخوان؟ ما تعملوش زي بعض الاخوه في غير مره مشيت وكنا ليله العيد، مش ليله العيد، ليله العيد فعلا يعني يوم تسعه يوم عرفه، كل يوم عرفه كده، فيوم عرفه ده الصائمون، فاحنا معيد الدرس اليوم ده على طول كل اسبوع في هذا اليوم. فمشيت اخذت انا التمر طبعا، كنت من ابو ناس جديده طلع ابو ناس قريبا، اخذت التمر معي الافطار وانا ماشي في السياره، فاكلت في الطريق ودخلت على المسجد عشان اشوف الناس بتوع الدرس، ما فيش الا المؤذن والمكمل. هم ظنوا ان احنا ايه بنات البنات قصد بنات يوم عرفه يروح السوق بقى يجيب ملابس مش عارف ايه، لايك الثوب لايك يستلم الثوب الخياط وكده. فكنت انا معد مسائل تتعلق باحكام العيدين والاضاحي، كان في عرف يوم عرف يوم تاسع من ذي الحجه، فقلت للمؤذن افتح جميع المكبرات، مفيش الا انا والمؤذن بس، المسجد كبير جدا. وخلينا نستفتح كده ونتوكل على الله بالشمس والشمس وخذ شويه، وقام المؤذن خرج بره كده شفته مسك المحمود واتصل على القائم بالمسجد قال له انتوا فين؟ الراجل بيدرس ما فيش حد في المسجد. خمس دقائق عشر دقائق فإلى المسجد قد امتلأ. فأنتم بارك الله فيكم الشيخ مجدي هيسمعكم من بره ويكون صايم تمام، مش تقولوا يعني ده مش صايم مش عارف ايه، ونيجي متأخرين اجتهدوا الشمس جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.